أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تُعَدُّونَ إِلَى خير لكم Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد Oh, اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله الله